الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال بعضهم إنما الجد بالجد، الجد والمجد العز والغنى، إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. ومن أدام الطرق ولج، وطلب العلم يحتاج إلى صبر مع حرص مع ذكاء مع فطنة. أما الذين يخافون من نسائهم فلا يستطيعون أتان المساجد من أجل الاستئذان، فأسد البيت لابد أن يهدأ. فبقدر الإمكان قبل الأيادي وأتي بالهدايا. أنا لا أريد أن أسمي، إياك أعني يا جارة تفهمي، فإن الفهم يؤتاه اللبيب. فتعلمه طيب عمتا. فالاستئذان جيد، وأيضا نعومة الأظافر لها ما لها من التأثير في الغرس في اللحوم. فكن لطيفا قبل الدرس فيباح لك ما لا يباح لغيرك. يعني لك أن تنظر في العين فتتكلم بكلام طيب، لك أن تهمس في الأذن بعض الكلمات الرقراقة فيسمح لك، يعني حتى لا تضيع عليك هذا الخير وتكون شهيد امرأة. بص أنا أبو فاس طبعا أصلا أسد وليس بالهين. سألك تقولك يا أبا الله أكبر، يعني بس بيفتحونا بس شوية بشوية عشان نستطيع نخلي الإخوة تعيش عيشة سعيدة ويتعلموا. إحنا قلنا نادر جدا أن تجد من يقول لك اجلس وأعلمك علم سعيد، صح؟ نعم. فالآن خلاص لعلها تقول لك اذهب فتعلم شطر علم سعيد، يعني ولا اجلس ولا اذهب. فإن كنت أسدا معروف استئسادك فعليك أن تقبل الأيادي وتنفخ في الشعر طارة وتهمس في الأذن طارة أخرى وتأتي بالهدية فلها ميل في القلوب فيسمح لك بالدرس. ليتك تكون قد فهمت وأتقن، بدل ما المسألة البت واحد يعني فنسمي والتسمية لها ما لها نسمي كله هيجن يسمي. لا خلي كل إنسان يقول لنفسه أنا، وبعدين لأن احنا كلنا في باب واحد يعني، لعل الله تعالى يقوي قلوبنا. نسأل الله أن يثبتنا لكم الحق. نبدأ الآن إن شاء الله بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقبل حديث الله ما بعد بيني وبين الخطايا. وإن شاء الله هذا الحديث هيرتكز عليه أحاديث كثيرة جدا تأتي متوالية، فكلما فصلنا في قول نرد الحديث الذي يأتينا متجددا على نفس القول الذي فصلنا فيه. فصدر. صلى الله عليه وسلم يعني هو سأذكر لك الأحاديث والآثار عن النبي الذي صحت عن النبي المختار التي تذكر لك صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هنيها هذه يعني سكتة لطيفة بوقت يسير. نعم. صلى الله عليه وسلم. أرأيت سكوتك أو أرأيت سكوتك؟ نعم. فتقول الله لا يعتني بين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم اعطيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض كذلك، اللهم اسقني من خطاياي بالفاكهة والمهلكة. طبعا مثلا هذا حديث عظيم يبين لنا حرص الصحابة رضي الله عليهم أنهم ما تركوا شريدة ولا واردة إلا حفظوها عن السلام وسألوا عنها ثم حفظوها ثم تعبدوا بها لله جل في علاه. لأن أبا هريرة قلنا العالم الرباني كما قال الشعبي، وقال الإمام مالك قال سعيد بن المسيب العالم الرباني هو العالم العابد الزاهد العالم الرباني والذي يتعلم صغار العلم وكبار العلم ثم يتعبد بها ثم يعلمها بين الناس. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه ما ترك الشريدة ولا وريدة إلا سأل عنها، وهذا فضل أبي هريرة. لذلك قالوا أكثر علينا أبو هريرة. وأبو هريرة أما إخواننا من المهاجرين فقد انشغلوا بالصفق بالتجارة، وأما إخواننا من الأنصار انشغلوا به الزرع، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله أو قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ولذلك هو الوحيد الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم على أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. قال وعلمت أنه لن يسألني أحد قبلك على هذا السؤال. وسعادة المرء بشعفاعة السلام هم أكثر الناس أسعد الناس هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي أراكم ساكتين؟ أكثر الناس صلاة على السلام هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال له السلام هذه منقبة عظيمة له، فلذلك ما ترك شريدة وريدة إلا سأل عنه، وهو أروى الناس عن رسول الله، بل قال أخرجت يعني من جعبتي جرابا وأتركت الآخر خشية أن تنفصل هذه العنق، وهو حديث الفتن يعني. فهو أحفظ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة ممن روى، وإلا فإني أدين الله بأن أبا بكر أو عمر أحفظ من أبي هريرة، لكن شغلته بالسياسة عن عقد مجالس التحديث. فأبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يسكت، وهنا يسكت ليس السكوت هنا بمعنى الصمت، كأنه يخفض صوته، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أرأيت سكوت أو أرأيت سكوتك، قال ما تقول، يبقى هذا ليس بالسكوت هنا هو قول، وفي قول لكن قول إيش؟ ليس جهرا، ليس بالجهر. فقال له أرأيت سكوتك، أرأيت رسول سكوتك يا رسول الله ماذا تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب ونقلي من خطاياي كما ينقى ثوب الأمن بس. هنا انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا من أرجى الأحاديث أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن خطاياه هو، وهو الذي قال اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم وعصى آدم ربه فغوى. فهذا الحديث يستدل به العلماء على أنه يجوز على البشر من الأنبياء أن يقع في المعصية، ما من أحد يسلم من المعصية، لكن اتفق أهل الأصول أهل العقائد من أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن الأنبياء يقع منهم المعصية باتفاق، قالوا الصغائر دون الكبائر، ثم اتفقوا أيضا على الصغائر لا محقرات الصغائر، أن يسرق لقمة أو يخطف بصرة نظرة على امرأة لا، حاشا لله وحاشا لرسله، فالرسل لا يفعلون ذلك. ممكن المعصية ومخالفة بعضهم يعني الجماهير قالوا المعصية هنا معناها مخالفة الأولى، وهذا خلاف الظاهر. ولما التكلف؟ يقولون هذه المعصية معناها حسنات الأبرار وسيئات المقربين، ولما؟ قد قال الله جل وعلا تصريحا وعصى آدم ربه فغوى. فالمعصية تقع من أخيار البشر، تقع والحكمة عظيمة. لما؟ حتى أولا تعلم ببشرية الأنبياء، ليسوا ملائكة وليسوا من نور وليسوا غير مركبين بالشهوة، بل هم بشر من ماء وطين وركبت الشهوة فيهم، لكن الله جل وعلا عصمهم ويقعون في الزلل، كما قال الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، وكل منهم يذكر خطيئته في حديث الشفاعة الطويل. فيمكن أن تقع المعصية من نبي من الأنبياء، يمكن ليس بعيدا، لكن يلهم التوبة في وقتها ويرتقي منزلة فوق المنزلة، لأن من الحكم أيضا في التوبة من المعصية أنه يرتقي منزلة فوق المنزلة التي عليها. فلذلك قال اللهم باعد بين خطايا، انظر بعد المشرق على المغرب معناه أنهما لا يلتقيان بحال من الأحوال، فهذا دعاء ألا يلتقي مع معصية. الأمرين اثنين، الأمر الأول الالتقاء بالمعصية وظهور المعصية فضيحة، والمرء يحب الستر في كل أحواله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جعل ينفرد يخلو بالمرء فيرخي عليه كنفه فيقول أي عبد أتذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، ولا أحد يسمع ولا أحد يرى، فلا فضيحة. لذلك المنافق الغادر الذي يخادع الله فالله يخدعه بخداعه، إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكل غادر إيش؟ لواء يسمى غدرة فلان، لأن الغادر الذي يخادع الله ويخادع عباد الله ويمكر بعباد الله جل في علاه، قال الله جل على يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. أما المعصية التي تقول غلبته شهوته، غلبته لك أن تقول غلبتني شهوتي والله إيه؟ والله يعذر، والله يعذر. هذه المسألة التي يمكن أن نقول فيها أولا بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهنا أيضا لك أن تقول بأن بعد الخطايا عن الإنسان أولا للستر وعدم الفضيحة، والأمر الثاني أنه إذا ظهرت المعصية لابد أن تكون إيش؟ نعم مثلا أخ محمود ناجي، في الأستاذ محمود ناجي موجود تحت طب تعالوا استاذ تعالوا الله يستر عليكم تحت بقى. هم عسل لوحدهم شيخ، الله يحفظك ويحفظهم. انا ما اعرف الناس خنايل يا شيخ، بس خلاص الكونيا غطت على الاسم. فقال لما بعد بين ما خطا حتى كما بعدت المشرق والمغرب لا يلتقيان، فالاولى عدم الفضيحه والثانيه عدم العقاب، انك اذا تباعدت عن معصيتك لا تؤاخذ بها، وعقاب الله ليس بالهين، وعذاب الله وخيم، والتقريع والتوبيخ يوم القيامة ليس بالهين. الفضيحة بين عشرة ليس كالفضيحة بين ألف، والفضيحة بين ألف ليس كالفضيحة بين مليون، والفضيحة بين الخلائق أجمعين ليس كالفضيحة بين مليون، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك قال الإنسان اللهم بعد بيني وبين خطايا، وطبعا أضاف الخطيئة لنفسه دلالة أولا على البشرية والأمر الآخر على التواضع، لأن المسلم يعني كان أعبد الناس لله دل في علاه. قال كما بعدت المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا عجيب جدا، النقاء من الخطايا الدلالة واضحة جدا أن بقعة المعصية السوداء تبقى في جبين المرء وأنت تراها، حتى لأن الإنسان الذي يقيم الليل مشرق، والإنسان الذي يعصي الله لله على مظلم، ليست المسألة على السواد والبياض عشان تحصل المسألة على كل واحد يبص في الثاني لا دسوا تشوفت انت الموضوع الدازار. لا يعني كود الأفارقة عصا، كل ما تشوف واحد جاء من أدخال تقول بص ظلم المعصية فوتش ازاي رأيت ظلمة المعصية. لا المسألة مسألة قبول، قبول ترى القبول وترى ترى في نور معين فراسة ممكن أن يعني يتاه المرء فيعرف الطائع من العاصي بتظهر، وهذه معروفة جدا. فالغرض المقصود حتى لما دخل رجل على المحدث وقال الحديث بغير الإسناد بأنه من قام الليل يظهر ذلك في وجهه وأخذها على أنها على الوصف، فالغرض المقصود بتظهر بتظهر. فالمسألة بأن الإنسان له معصية، فالمعصية كبقعة سوداء في الثوب الأبيض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نقني من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن هذا في درن الإنسان، فيها وباء عظيم، وباء يصيب المرء معنويا بالهم والغم وعدم التوفيق والتسديد، وأيضا وباء ظاهرا، لأنك لما تمشي الأهل الطقة كأنهم يعرفون أنك على خطأ بين أو أنك على معصية معينة، يرون ذلك في عينيك في ظلمة وجهك يرى. وعثمان بن عفان حديث ضعيف لكن نستأنس به، عثمان بن عفان لما كان يخطب على المنبر ودخل أنس بن مالك، وأنس بن مالك الذي مرت أمام امرأة أو أمى خلعت شعرها فنظر إليها فدخل فقال عثمان بن عفان ما لي أرى أعينا قد زنت، فقام أنس قال أوحي بعد رسول الله جبريل قال لك ذلك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أمة الصلاة وأزكى التسليم، فقال لا وإنما قال إن سلم اتقف الرسل منهم فإنما يرى بنور الله. وهذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فالغرض المقصود بأن سلم يقول على البقعة السوداء، هذه البقعة التي يمكن أن تشين المرء، قال اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكم وكم منا من يحتاج إلى تنقية، وكم وكم منا من وقع في المعصية ويحتاج أن ينقيه لا جل في علاه حتى يكون كالذهب الخالص أمام ربه جل وعلا يوم القيامة، لأنه لما يقف أمام الله جل في علاه إن كان كريما على الله جل في علاه فإن الله يعني يستر عليه الذنوب ويغفرها له ويدخل الجنة من أول وهل، وإن كان غير ذلك من سقط من عين الله لا يرد مرة ثانية، نعوذ بالله من الخذلان. ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا فيه إشكال عند بعض العلماء، قالوا لأن اتفاق الناس على أن الماء الساخن أطهر للمرء وإزالة للنجس من الماء البارد، فلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالماء البارد مع أن الأنقى والأطهر يكون بالماء الساخن، صحيح ولا لا؟ فالعلماء لهم لفتة، وده كلام شيخ الإسلام تيمية أنه بيقول بأن للذنب حرارة، حرارة وظلمة، فللذنب حرارة وهذه الحرارة من فحوى الثمرة، لأنها سيكون مآل صاحبها إلى النار، والنار لهيب ولا يطفئ النار إلا الماء. أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وكانت قد أصيبت بالحمى، إيش الحمى يا شطار؟ أسعد عسل، عسل، ما الحمى؟ الله أكبر، صح كده، يبقى الراجل رضاك، صح؟ الله يبارك فيك، صح الحمى السخونية. دخل عليها فوجد الحمى حرارة شديدة جدا، فقال انسلم أطفئوا هذه بإيش؟ بالماء. بيّن انسلم أن هذه الحرارة تذهب بالماء، لذلك لما ذكر الذنوب والذنوب مآلها إلى النار والنار حرارة ناسب أن يكون الغسل بإيش؟ بما يطفئ النار. في حد فاهم؟ الحمد لله. فقال أغسلني بالماء والثلج والبرد. والعجيب أن اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم أغسلني بالماء والثلج والبرد، الجميع الثمرة واحدة وهو ايه؟ الطهارة من الذنب. العلماء قالوا هذه لفتة عظيمة من العالم اذا نظر الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لفتة عظيمة الا وهي بانه الحاح على الله، والله لا يتبرم من الحاح الملحين، بل يحب من العبد ان يكرر واذا سألك عباد عني فاني قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ابي هريرة قال من لم يسأل الله يغضب عليه، إذن سؤال الله جل في علاه لهم ألهم من الفوائد الجمة والإلحاح على الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوع الدعاء بإلحاح يريد في النتيجة بعد بيني وبين خطاياه، نقني من هذه الخطايا ومن هذه الذنوب. هذه بالنسبة لمجمل الحديث. الحديث له فقه مسألة فقهية مهمة جدا، ألا وهي أولا هل هذا الدعاء واجب أم لا؟ أو عند الجماهير لما الأربعة وخلاء الظاهرية يقولون دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، سنة مستحب، والدلالة أنه سنة أمران. من يأتينا به؟ ائتنا أيها الشاعر. قلت الحديث فيه أمران، فيه مسألتان. المسألة الأولى سنية دعاء الاستفتاح، وخلاء الظاهرية قال الجماهير من أهل العلم خلاء الظاهرية بأن دعاء الاستفتاح على الاستحباب. يعني إيش؟ إيش الثمرة؟ الاستحباب ليس الوجوب. يعني من لم يأتي بدعاء الاستفتاح فلا شيء عليه، ولكنه فوت الكمال. وعما عند من يقول بالوجوب قال من أن يأتي به فقد أثم وبطلت الصلاة، هذه الثمرة. فهمتم؟ فقلت الجماهير على نوع الاستحباب، وهذا راجح صحيح، ولنا أمران في التوجيه. كيف؟ هات لما استحييت رفعت وأنزلت يدك، كفانا فخرا أنك رفعت إيديك فقط. أنت أتيت بالإيجابيات والسلبيات، يعني حديث المسيء أنا أريد في نفس الحديث. ممتاز، جزاك الله إجابة سديدة، وهو مما يحتاج به العلماء. يعني يا نايل أو داخل، بص أنا فقط نفسي في المقصورة. انتظر، ممتاز، لفض فوق. لا، لو كان واجبا لعلمهم إياه، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب عن سؤال أبي هريرة، هو اللي سأله ماذا تقول، ولو كان واجبا لكان لزاما على النبي أن يعلمهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني من نفس الحديث أبا فأس. ما نعم، كيف لم يلزمه كريم الشخصية العلمية؟ هات ممتاز، بس ليس هذا حساب. ممتاز، لفض فوق، حكاية فعل يا أساتذة. هذا فهم العلم هنا. قلنا بأن الأصل في فعل النبي أنه على الاستحباب لا الوجوب، وهذا من فعل النبي، يبقى الحديث حكاية فعل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ابتداء، ده حتى هو لما قال كما قال الأخيار لما قال ما قال قل، قال أقول كمان تعليما. فالمسألة الأول، أول شيء حكاية فعل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على الوجوب. المؤكد لذلك الحديث الذي ذكره أخونا، وهو حديث المسيء لصلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم قل ثم كبر ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قل اللهم باعد بيني وبين خطاياك من بعد المشرق والمغرب. وهذا حديث عظيم جدا، ملخبط ومخلط، والإخوة نايمين وسأموت كمدا. قال له ذلك؟ لا، قال كبر، قال اقرأ ما تأثر معك من القرآن، وما قال قل. وهنا المحل محل تبيين لما تصح به الصلاة. قال له كبر، استقبل قبل وكبر، واقرأ ما تأثر معك من القرآن. ولماذا كله دعاء الاستفتاح؟ هذه الأدلة الظاهرة جدا على أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث المسألة الثانية، وهي مسألة وهل هذا الحديث أو نقتصر في الدعاء الاستفتاح على هذا الحديث. قلنا لا، قد جاءت أدلة أخرى في السنن عن عائشة وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد آية أخرى كما جاء عن علي بن أبي طالب في قيام الليل، ونسأل اللهم أنت قيم السماوات والأرض، اللهم أنت نور السماوات والأرض، اللهم أنت فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. وأيضا حديث عائشة اعتمده الحنابلة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تمسك به الحنابلة وقالوا السنة أن يقول بهذا الدعاء في الفرض وفي النفل، واستدلوا على سنية ذلك بأن عمر الخطاب على المنبر قام يعلم الناس هذا الحديث، هذا الدعاء، دلالة على أن عمر الخطاب يرى أن هذا دعوة السنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قالوا هذا من عمر الخطاب، فإذا هي السنة هو الصحيح الراجح في ذلك. وطبعا الشافعية يختار الآخر الثاني، لكن الحق كل الحق، ثبت كل هذه ثبتت كل هذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا نجمع بينهم. كيف نجمع بينهم؟ لنا امران، الامر الاول هل يجمع بين دعائين في محل واحد في صلاة واحدة؟ يعني يقول اللهم بعد بيني من خطايا ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في دعاء واحد؟ الصحيح الراجع انها ليست بسنة، ولو تكررت كانت خلافا للسنة ثم نقول انها بدعة او نقول انها بدعة. لا، له ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما قالت حاملة ورجحت فان هذا يقف عليه، ولانه فيه التخفيف ايضا، والاصل في الصلاة عند الاجتماع التخفيف كما بينا الاسبوع الماضي في شرح الحديث، من كان اماما من اما بالناس فليخفف. فهنا قالوا التخفيف يأتي بهذا الاستفتاح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهو يعتبر من أيسر الأدعية. والصحيح الراجع أنه لابد أن إيه؟ أن ينوع الأدعية. أما بالنسبة اللهم أنت قائم السماوات والأرض، اللهم أنت نور السماوات والأرض إلى آخر الحديث، هذا يكون في قيام الليل، لأن الذي ورد حتى في الأثر أنه كان في قيام الليل، لا لغاية قيام الليل. أما في الصلاة نقول عند الاجتماع لما يكون جماعة أولى له أن يبدأ بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وعندما ينفرد ليصلي نافلة له أن يقول اللهم بيني وبين خطاياي. ولو نوع فهذه السنة، هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. ثم ننتقل إلى أم الباب، الحديث العظيم جدا، حديث يبتدئ من التكبير إلى التسليم، وننظر فيه مسائل قوية جدا، فكل مسألة نفصلها، وإذا انتهينا من المسألة رددنا الحديث التي تليها على هذا الحديث. تفضل. دليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من خطايا ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، قال هذا على الوجوب، لأن هذا الفعل خرج بيانا للواجب، والقاعدة عند العلماء ما خرج بيانا للواجب كان واجب. قلنا أخطأتم في التقعيد والتأصيل، هذا فعل ما خرج بيانا للواجب، ولو خرج بيانا للواجب لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولما سأله أبو هريرة ما بين أن هذا ملزما، قال كنت أقول كذا، فإن أردت قل وإن لم تلت فلا تقل، فهذا رد عليه. والمسألة حقا أنها دائرة على حكاية الفعل وحكاية الفعل لا تستلزم الوجوب، خلافا لمن قال من الأصوليين أن الأصل في حكاية الفعل أنها على الوجوب بنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلنا سنمر على جميع الحديث ونرد الحديث على هذا الحديث، حديث عظيم يبين لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أولى الناس بأن تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة للحنابلة على القول بتقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن وهيئات. أما الأئمة الثلاثة خلاف الحنابلة يرون الصلاة تنقسم إلى أركان وسنن وهيئات خلال الواجبات، وكلام الحنابلة ضعيف في هذا، وسنبين ذلك إن شاء الله تفصيلا. الغرض المقصود عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرجت في صفين مجتهدة في معركة الجمل مجتهدة وقد أخطأت، مجتهدة وقد أخطأت، كما رجل في الصف مع ابن أبي طالب فذمها، فقام عمار وهو في الصف عليه فسبه وانتهره وزجره دفاعا عن الأفاضل، ثم قال أغرب مذبوحا منبوحا، ثم قال له مذموما يعني مذموما منبوحا، قال أغرب منبوحا إنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاها بكم، ابتلاكم بها، فإن أصابت فلا وإن أخطأت يرى هل تتبعونها أم تتبعون كلام الله جل في علاه. المجتهد إن أخطأ لا يصح لنا أن ندافع عنه، إنما أنت تقف عشان شيخ من المشايخ مثلا فاضل كريم تكلم في مسألة ما أتقنها مثلا أو اجتهد فيها فأخطأ ثم تكلم فيها فأخطأ فتقول أخطأ، يعلق لك المشانق، كيف أنت بتتكبر، انت تترفع على المشايخ، كلام خطأ. او عالم من العلماء تقول اخطأ ابن تيمية، يطلع لك واحد بصاروخ اسكت يقول لك ايش هذا القرد الذي جاء يتكلم عن ابن تيمية، مصايب، هذه مصايب، لا يعرفون شيئا عن مسألة العلم. عائشة نفسها وقد قال عمار وبنا اخطأت، نعم اخطأت عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحق كان مع علي، لكنها عائشة رضي الله عنها وارضاها قال في حقها عمار هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. بل انظر إلى عظم قدر عائشة، مع أنها عائشة الصغيرة البكر جاء عليها من حفصة بنت 17 سنة، جاء عليها من جويرية صغيرة السن، جاء بعد ذلك هذه بنت حي بن أخطب صفية رضي الله عنها وأرضاها، جاءت من أم سلمة وكانت من الجمال بمكان. والمشكلة كل المشكلة أن عائشة تشرب عنقها فتنظر إلى التي دخلت البيت مجددا فتقول والله النظر إليها أخاذ، يعني جميلة ما في. وكل هؤلاء النساء من التقى والدين والورع بمكان، والنبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهن الله جل وعلا بذلك، وخيرهن فاخترن الله ورسوله. ومع ذلك لعظم قدر مكانة عائشة، ومن قالت فيها عائشة وكانت تسامين زينب بنت جحش، كانت امرأة وضاءة وكانت حسيبة نسيبة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما دخلت وقالت عائشة كانت تساميني، قال الإنسان في مرض موتي أين أنا الآن، أين أنا اليوم، أين أنا غدا. ففهمنا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة. الهدايا كانت تحبس ولا تأتي النبي إلا في يوم من، حتى أن ما فيش امرأة تقبلت ذلك من النساء. فقلنا وأرسلنا من، فأرسلنا فاطمة، لأن فاطمة أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم من بناته، فتكلمت وقالت بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يناشدنك الله في بنت أبي قحافة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ قالت تحبين أباكي؟ قالت نعم. قال أحبها؟ قالت ما عودت بعد اليوم، مفيش، مش قادرين يسكتوا، لأن كل مرة الصحابة يسكتوا، اليوم يوم مين؟ زينب لا، مفيش هدية يوم، ما في الهدية لا تكون إلا يوم من؟ يوم عائشة. فذهبت زينب، ما تكتبت زينب، وزينب قالت فيها عائشة كما قلت كانت تساميني عندنا. فذهبت زينب رضي الله عنها فاشتدت على عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم، هي عائشة كانت ذكية لبيبة، لمحت وجه من، وهذا القصاص مفيش بقى، انت افضل شيء فيك متزوج سيبه، اقفل الباب وسيبه مع بعض واطلع، هترتاح جدا. لان انت لو متزوج اثنين، اما ان انت تروح تزورهم في المستشفى الاثنين الحمد لله وانت مريح دماغك، وتدخل بالثالثة تعرض للثالثة، وده افضل شيء ليك عشان تنتعش، وبعدين تروح تزورهم بالثالثة فيقعدوها جنبها، عشان تعمل ايه انت؟ عشان تأتي بالرابعة، بعد ما تأتي بالرابعة هيدخلوك انت المستشفى وتطلع هم، انت تأتي بالرابعة فانت تدخل انت المستشفى وما يطلع. فالغرض المقصود انت تتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها، بص شوف الادب الجم، لمحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت افتح لي المجال، فتكلمت فاشتدت على زينب حتى انها بلعت لسانها، ما استطعت ان تتكلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا انها بنت ابيها، لا صديق، وهي ليست كأحد النساء، فهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هي أحظى النساء بنشر العلم بين الناس مما رأته من النساء. فوصفت لنا من الألف إلياء للياء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. هذا أول المسائل، هذه أول المسائل التي نتكلم فيها، مسألة التكبير، التكبير في الصلاة، هل هو سنة، هل هو مستحب، هل هو واجب، هل هو ركن، أم هي شرط؟ خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك، على نقول اتفق الجمهور على أن تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وإن كان بعضهم الكلام فيها ضعيف، لكن اتفاق بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ما احنا كلنا مع الله إن شاء الله، بس الله يبارك فيكم، احنا دلوقتي في الدرس. فالغرض المقصود تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وإذا قلنا ركن، الركن والشرط سواء في الثمرة، الركن والشرط سواء في الثمرة، لكن يختلفان في إيش؟ في التحديد. قالوا الشرط خارج ماهية الشيء، والركن داخل ماهية الشيء، لكن الثمرة تساوي الشرط اللي تصح الصلاة من غيره، وأيضا الركن اللي تصح الصلاة من غيره. إيش الفارق أيضا الثاني الجواري؟ بأنه يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدم العدم. الركن لا الركن يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدم العدم. أما الشرط لا يلزم من وجود الوجود، لكن يلزم من عدم العدم. يبقى يستويان في الثمرة، صلاة لا تصح من غير الشرط ولا الركن. انت وفر الشرط، لو اختل شرط صلاة باطلة، اختل ركن صلاة باطلة، الثمرة واحدة. الأمر الثاني الفارق كما قلنا الجوهري، آسف عفوا، الركن داخل الصلاة، أما الشرط فهو خارج الصلاة. العلماء استدلوا على ركنية التكبير بأحاديث كثيرة جدا، منها حديث عائشة، ولكن حديث عائشة ليس أصلا في الباب، ليس باستقلاله يمكن أن نقول بركنية التكبير. أبا كلنا مع الله، والله العظيم اعمل صامت يا حبيبي، ما عندكش صامت؟ معلق، هات يا شيخ أنا يمهولك، هاته بس ما تخافش، حط في المروح. حديث عائشة لا يدل استقلالا على وجوب تكبيرة الإحرام، معناه ما يستدلون به أيها الفقهاء الأصوليون المحدثون أهل العقائد أهل السنة قامعين البدعة ناشرين العلم إن شاء الله. تأثري لأنها حكاية فعل صح، حديث عائشة حكاية فعل ما فيهوش قول، حكاية فعل، لكن يمكن أن نقول بحكاية الفعل هو على الركنية كيف بضمير قول إنسان صلوا كما رأيتمون، فخرج الفعل هنا بيانا للواجب وما كان بيان الواجب فهو واجب. الدليل الثاني وهو الأقوى هو أن النبي في حديث المسيء لصلاته قال له إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، في رواية قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى آخر الحديث، ثم قال واستقبل القبلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، يعني إذا استقبلت القبلة هذا شرطه الآن، فالركن الذي تنتقل إليه الآن هو فكبر فكبر، وهذه الركنية لابد يكون معها النية، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، مسألة الصلاة النية وغيرها هذه مسألة نفصل فيها بعدين، لكن الأصل أنه لابد أن ينتوي حتى تصح الصلاة، إنما صحة الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، ينتوي ويكبر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حديث علي بن أبي طالب أيضا بأن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريلها التسليم، تحريمها التكبير وتحللها التسليم، وهذا أيضا لابد أن نضم معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى وكبر للصلاة فقد دخل في الإحرام، فإن صلى ولم يكبر فالصلاة بأسرها باطلة، ما بني عرباط فليس إلا أن يكون باطلا فهو فاسد، فأما من كبر وكرر التكبير بعد ما يقول تكبير التكبير تبطل به الصلاة، لأن التكبير ركن من الصلاة في غير محله، كمن كرر الركوع كمن كرر السجود، قلنا الأصل في ذلك وهذه مسألة مهمة ثانية، الأصل في ذلك التفريق بين الركن القولي والركن الفعلي، فقد جاءت الأدلة التي تفرق بين الركن الفعلي والركن القولي، قالوا اتنا بالدليل هي ركنية وتكرير الركن في الصلاة يبطل الصلاة، فما الدليل على التفريق بين بين الركن القولي والركن الفعلي؟ صاحب الشخصية المحدودة كيف في ميه وفي هواء، شفت في ميه وفي هواء، ايش بقى اللي خلى الهزه الارضيه اللي في عندك؟ اتجد نفسك مهزوزا غير مستقل غير داني العلم على اسس، مشكله كبيره المساله، وهي الفاتحه حقا، الفاتحه هي المفرقه، العلامه المفرقه، كيف علامه مفرقه؟ لان الفاتحه سقطت في بعض الاحيان، لأن من أدرك الإمام في الركوع يحتسب الركع، كحديث من أبي بكر قام ركعا قال الله سلم زادك الله حرصا ولا تعد، والحديث الضعيف الذي نستأنس به من أدرك الإمام ركعا فقد أدرك الركعة، وإذا الركن القولي يسقط في بعض الأحيان أو سقطه، لكن الركوع لا يمكن أن يسقط لا عمدا ولا سهوا، لو صلى ونسي ركعة ركوعا في ركعة فالركعة لا تحسب ولا يحاسب عليها، لو متعمد هذا استهزاء، لكن هو لا يحاسب، لكن الركعة لا تحسب، لابد أن يأتي بإيش؟ بالركوع، لابد أن يأتي بالركوع، لذلك فرقوا بين القول القولي والقول الفعلي، فقالوا يتسامح، هذا ضابط عندك احفظه في كل المسألة، ضابط عندك، قالوا يتسامح في الركن القولي ما لا يتسامح في الركن الفعلي، قلنا بينوا لنا جلوا المسألة، قلنا بأنه يصح للإنسان أن يقرأ الفاتحة ثم يكررها لم يتدبر، فإن ورد نفسه كأنه قرأها ولم يتدبر مع الحروف والمعاني له أن يكررها، وإن ركع بالهيئة الصحيحة وقال لم أخشع في الركوع الخشوع الذي يبكيني، قلنا ليس لك أن تكرر، قلنا له كرر في الفاتحة لكن لم نقل له كرر في إيش؟ في الركوع، فارق ولا غير فارق؟ لذلك قال علماؤنا والتكبير إذا قال له أكبر جاء الشيطان انت ما كبرتش، قلت يا عم انا رايح دماغ، الله اكبر ثانيه، الله اكبر ثالثه، قال علماؤنا والتكبير ذكر، واصل تكرير الذكر في الصلاه لا يبطله، التكبير ذكر واصل تكرير التكبير في الصلاه لا يبطله، في كثير من اخواننا كل ما يكبر يقول لك طلعنا من الصلاه، استغفر الله، طب نبدا صلاه جديده، وهذا الذي يبتلى بالوسوسه القهريه، هذه مقدمه الوسوسه القهرية، لذلك قلنا له اقطع حبال الشيطان، التكبير ذكر وتكراره لا يضر، التكبير ذكر وتكرار لا يضر، وهذا رجحه المحققون من أهل العلم. هذه في المسألة الأولى، احنا ما زلنا على بر الأمان، سنغوص الآن في معتركات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فإما أن تصبروا وتصابروا، وإما أن تصبروا وتصابروا، ولا خيار لكم، وهذا الذي أتبناه. المسألة الثانية والمهمة جدا، مسألة ركنية الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة، وإذا قلت ركن بسرعة ركنها، يبقى معنى ذلك تصح الصلاة بوجودها ويلزم من عدمها العدم، تبطل الصلاة بعدم وجود الركن. الفاتحة ركن، نعم الفاتحة ركن، من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحمد إلى إلى إلى إلى ولا الضالين، قلنا اسكت اسكت، لأن هذه مسألة ثالثة داخلين عليها، هل البسملة من الفاتحة ولا لا؟ خلينا في الأيسر الأول حتى نهيج مشاعر الإخوة ليتفهموا المسألة. نقول أولا أجمعت الأمة، أجمع العلماء على وجوب القراءة في الصلاة، هذا إجماع، إذن يجب القراءة في الصلاة، حتى لا نقول ويحدث أحد قولا بأن الأحناف لا يقولون بركنية الفاتحة ولا ما يعني إذا دخل الرجل صامت وانتهى الموضوع يمشي، لا هم يقولون بوجوب القراءة، افهموا الفارق. يبقى أجمعوا على وجوب القراءة، لكن اختلفوا فيما بينهم، هل الوجوب هنا مخصص بصورة معينة أم هو مفتوح تيسيرا؟ أهل التيسير قالوا لا مفتوح، ما شئت تقرأ وتصح الصلاة، وهذا قول الأحناف، قالوا يجب القراءة، اتفقوا مع الجمهور هو الآن، واختلفوا في أن الوجوب غير مقيد غير معين. في حد فهم؟ الحمد لله. لذلك قالوا الفاتحة ليست ركن من أركان الصلاة، نعم يقرأ لكن ليست ركن من أركان الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا صراحة. الدليل الأول عموم قول الله جل في علاه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يلزمك بأن تقرأ إيه؟ الفاتح. وهذا عام، حتى إذا قلتم فاقرأوا ما تيسر في قيام الليل ولا في النافلة قلنا لا، القاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصص، والعموم قال فاقرأوا في الصلاة وغير الصلاة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. واستدلوا على ذلك تعضيدا بحديث المسيء في الصحيح وفي غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر ما تيسر معك من القرآن. هذا فاصل في النزاع عنده، لأن الوقت وقت تبيين، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن آخر فلم يتم البلاغ، والله قال يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال الله جل في علاه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه الرتيل. فإذا قالوا في محل التبيين يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمسيء ما تصح به الصلاة، فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني اقرأ الفاتحة وارد ولا غير وارد، واقرأ قل والله أحد وارد ولا غير وارد، اقرأ قل أعوذ برب الناس وارد ولا غير وارد، ما تيسر معك من القرآن. قالوا هذه دلالة واضحة جدا، وتأخير بين وقت حاجة لا يجوز، فاستدلوا بدلالتين أو استفادوا فائدتين. الفائدة الأولى يجب القراءة، لأنه قال اقرأ أمر ظهر أمر الوجوب، لذلك قالوا بوجوب القراءة، لكن قال له اقرأ ما تيسر، إذا الفاتحة ليست واجبة عند من؟ الأحناف. استدلوا على ذلك أيضا بأدلة أخرى، هذه الأدلة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لا أستطيع الفاتحة، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجزئك. لذلك الشافعي وغيره قال يقرأ، يعني إذا أتى بذكر يأتي بسبع كلمات، ليش كسبع آيات للفاتحة؟ قال بسبع كلمات، فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله، قالوا أجزأ سبحان الله عن الفاتحة دلالة على عدم ركنية إيش الفاتحة على الصحيح. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب. وين وجه الشاهد وجه الدلالة عندهم يا كفار؟ قرأوا في الصلاة لا صلاة من غير قراءة، قال لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب. وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة؟ شطار أنتوا انظروا للدليل عشان تعرفوا كيف تستخلصوا منه. ممتاز، بس أنت لسه ما دخلتش في العمق الذي نريده، لكن ممتاز إجابة سديدة. وردان ولو مالها ولو أخويا ولو إشارة إلى إيه؟ إلى عدم الإلزام، يعني لو تأتي بالفاتحة كمال فوق كمال، وإن أتيت بغيرها فإيش أجزأك ولو بفاتحة الكتاب. يبقى هذا معناه أنه إن أتيت بها فخير، وإن لم تأتي بها فلا إثم عليك، يأتي بغيرها ما فيه مشاكل. وهذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري أيضا تصريحا، قال بين أن السلام قال تعالى بقراءة ثم قال بفاتحة الكتاب أو بغيرها. يلا قال بفاتحة الكتاب أو تصريحا، هذا تصريح بفاتحة الكتاب أو بغيرها، نص أن غير الفاتحة ينزل منزلة. وفي حد فهم شيء؟ الحمد لله. واستدلوا على ذلك أيضا بأسانيد صحيح وأسانيد ضعيف. سنبين عمر بن الخطاب حديثه عن أبي سلمة أو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس فلم يقرأ، فبعدما انتهى من الصلاة قالوا له لم تقرأ، قال كيف الركوع والسجود؟ قالوا إيه حسن، فقال تمت الصلاة أجزأتكم صلاة. قالوا هذا عمر الخطاب الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم رفع رسولين مهدي من بعدي، وقال نبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا لذين بعدي أبي بكر وعمر يتبع أبا بكر وعمر يرصده. فهنا عمر الخطاب قال كيف الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، كان حسنا، فقال أجزأتكم الصلاة. وأيضا على عيد أبي طالب أنه لما سئل عن رجل صلى فلم يقرأ لكنه أتم الركوع والقيام والسجود والجلوس والتسليم، قال أجزأته الصلاة. قالوا هذا من إيش؟ من الخلفاء الأربعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت عدم ركنية الفاتحة. قالوا ومن النظر، يا ترى ما النظر الذي عندهم يا أبا هر؟ أنت بتسمع ولا بتاكل دواب؟ أنت بيجي لك حالة عندما تسمع؟ كيف النظر عندهم؟ إيش النظر الذي عندهم؟ قفلت الباب يعني انت من رايح دماغك. نشتغل بتوع شوادر. ايه المسألة؟ قالوا قوام ديننا التيسير، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختاره ايسرهما، وعدم التخصيص والتقييد بإلزام الناس بصورة معينة ما تيسر معك يكون خيرا. فيبقى هذا أصل موافقة روح الشريعة في التيسير، وديننا قوامه التيسير. لذلك القاعدة عند العلماء أفضله أيسره. قالوا هذا هو الأفضل، التيسير على الناس هو قوام ديننا، أصل ديننا. خلاص شيخ بقى استنى، أصل ديننا التيسير. قالوا هذا من النظر. هذا قول من يقول أحناف، احنا داخلين في المعترك قال علماؤنا من الشافعية والمالكية والحنابلة بل الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. حاضر، تفضل يا ولدي تفضل. أن يتعلم اللغة العربية دون أن يقرأ الفاتحة. ما هنا في إجماع عندهم أنه لا واجب مع عذر. واحد أعجمي أما يقول تورة بابا سمسم ما يفهم يتكلم عربي، يقول له خلي سمسم عندك كنت جالس، المهم ان انت تصلي ياد بالهيئات الصحيحة. فهمتني؟ هذا هو المهم. الغرض المقصود بأن علماءنا الثلاثة قالوا بركنية الفاتحة، وهذا رجل صحيح كما سنبين لا محيد عنه. فقالوا عندنا أدلة كالشمس واضحة قالت بأن الصلاة لا تصح من غير الفاتحة من أولها. حديث أبي هريرة، حديث عبادة بن الصامت بألفاظ متنوعة والثمرة واحدة والنتيجة واحدة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة الكتاب. علماء يقولون النفي هنا مسلط على الوجود، يعني ما في صلاة، ما في وجود صلاة. جئنا وجدنا رجل راكع قائم ساجد مسلم، إذا هيئة الصلاة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. يبقى قول الإنسان لا صلاة لابد أن نوقع موقعه لأنه أوتي جوامع الكلم. فننظر نفي الوجود غير موجود، في حد فاهم؟ يبقى نفي الوجود غير معتبر. الآن المرتبة الثانية نفي الصحة، إذا لا تصح. يبقى لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب إلا بأم الكتاب. لذلك قلنا الذي لم يقرأ الفاتحة وهذا الذي مدين الله به حتى ولو في الصلاة الجهرية فركعته لا تصح ولا بد ان ياتي بركعه اخرى. هذا سنبين في المسائل الفرعيه. فإذا صلاة لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لذلك أن مسلم سمع رجلا يشوش عليه في القراءة، قال من يخالجني، من يقرأ خلفي؟ قال أنا يا رسول الله. قال لا تفعل. قال قرأت بسبح. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني شوش علي بشرط أن تكون تقرأ بإيش؟ على الركنية، دلائل على الركنية، لأنه قال له لا تقرأ أي سورة، لا تقرأ، انصت ما تقرأ إلا بفاتحة الكتاب. في حد فاهم؟ الحمد لله. الدليل الثاني، حديث أيضا جاء متنوع عن أبي هريرة عن غيره، أن السلام قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. فقام الأحناف قالوا أرأيتم فاتسقطتم في هوة سحيقة، أنتم الآن تحاربوننا بإيش؟ بأسلحتنا لا بأسلحتكم. قلنا ما لكم، ما الذي هيج عندكم الذي نراه الآن؟ قالوا قد وقعتم في شر عملكم. قلنا لا شر، في كل خير. ليش في كل خير؟ الاجتهاد خير، ولا إنكار في المسائل المختلف فيها المعتبرة، ولكل دليل، والمجتهد إذا أصاب له أجران والمخطئ له إيش؟ يبقى ما في شر، كله إيش؟ خير. قالوا إذن خيرون أفضل من خيركم، واحتجتم بما نستدل به عليكم. قلنا كيف؟ قالوا قلتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الذي لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، ونحن وأنتم متفقون في اللغة أن الخداج معناه إيه؟ الناقص، ونحن نتفق معكم لا خلاف أن الذي لا يقرأ بأم الكتاب فوت الكمال، فهذا نقصان، لكنه نقصان إيه؟ كمال، سنبين في الرد عليه. لكنهم وقفوا، قلنا نحن لا نخاف، لو فتحت لنا شارتين كتاب مش هنخاف، هننظر فيك ما الذي تتقنه من العلم، ما عندك من فهم الكتب حتى نأخذ منك أو لا نأخذ. فلما قالوا لنا ذلك قلنا الأحناف الدفة عليكم، سنقلب عليكم رأس المجن، لتعرفوا كيف العلم يدرس. إذ النقصان قسمان، نقصانه بطلان ونقصانه كمال، نقصانه فساد ونقصانه كمال. قالوا لا، أنتم اتفقتم في اللغة على أن النقصان أن الخداج معناه إيه؟ النقصان. قلنا نعم اتفقنا أنه نقصان، لكن هل قلنا باتفاق أن النقصان فقط على نقصان الكمال؟ لا، ده نقصان كمال ونقصان إيش؟ أصل نقصان بطلان وفساد. قالوا دللوا لنا إن كان عندكم من اللغة. قلنا نعم، العرب يقولون أخدشت الناقة. أنا قول مين يا شطار؟ العرب للعجم، والعرب إذا قالوا بذلك دلالة على ما في اللغة، قالوا أخدشت الناقة. قلنا ما معنى أخدشت الناقة؟ قالوا يعني أسقطت وليدها. العرب تقول أخدشت الناقة يعني أسقطت، والإسقاط ما قلنا أنزلته ناقص رجل أو ناقص عين، لا أسقطت، فهذا بطلان أصل كما سنبين. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح لأحد أن يشوش على الإمام بعد نزول قول الله جل في علاه، وإذا قل القرآن فاستمعوا له وإيش أنصتوا، ما أباح له ألا ينصت حين يقرأ الفاتحة. لذلك أبو هريرة روى الحديث لما قال له الفارسي، قال والإمام يقرأ، قال اقرأها في سكتات، سكتات الإمام، اقرأها ما تسكتش، اقرأها. هذه دلالة على الركنية، حتى بعد قراءة الإمام قال اقرأها، فاستدل على ذلك بركنية الفاتحة. وهذان قولان لأهل العلم في مسألة الصلاة وركنية الفاتحة، وإن كان بعضهم أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، لآخر الحديث المشهور في ذلك، قال قسمت الصلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الله الصلاة بإيش؟ بالفتح. سمى الصلاة بأسرها الفتحة، دلالة على ركنية الفتحة، سمى الصلاة الفتحة دلالة على ركنية الفاتح، وهو صراحة دليل قوي، واستدلوا على ذلك بحديث فيه ضعيف، وإن كنا صراحة ما قلناه إلا لأننا سنستدل به على شيء أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة. هذا أنا أتيت به لأن هذا يرجح ما نذهب إليه بأن المأموم لابد أن يقرأ خلف الإمام حتى ولو كان إيش يقرأ الإمام. قال أن حديث أبي سعيد قال لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، يبقى لو ركعة واحدة ما قرأ فيها فلا إيه؟ فلا صلاة له، وهذا الرجح الصحيح حق أن هذا الرجع صحيح، وما استدل به الأحناف وأن كان فيه قوة لكنه بعد تحقيق وتدقيق النظر ضعيف. أما استدلالهم بقول الله جل في علا فقرأوا ما تيسر منه، أما الآية فهي عامة خصصت بحديث حديث لا صلاة ولم يقرأ بأم الكتاب، إذا فقرأوا ما تيسر منه خارج الصلاة، أما في الصلاة فلابد أن تقرأ الفاتحة. يبقى هذا حديث، هذه الآية عامة وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام، انتهى الموضوع. قالوا الحديث، قال له اقرأ، وهذا مقام تعليم، مقام تبيين، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال نقول وهذا الحديث فيه إشكال. قالوا ما الإشكال؟ الإجمال. قلنا ما الإجمال؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وارد الاحتمال اقرأ ما تيسر معك من القرآن أقصد الفاتحة، وارد ولا غير وارد؟ وارد، وارد اقرأ ما تيسر معك من القرآن عموما، سواء بالفاتحة، بقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بآية الكرسي، صحيح ولا لا؟ وارد. يبقى هذا مجمل، والمجمل لا ينتزع منه الأحكام، قاعدة عند العلماء، المجملات لا ينتزع منها الأحكام. إذن المجمل احتجنا إلى تبيينه، تفصيله، تفسيره. قالوا أما التفسير فقد ورد في مسند الشافعي ومسند أحمد بسند صحيح في حديث المسيء لصلاة. هو المسيء لصلاة ده كم واحد؟ يبقى كل الروايات المتعددة مخرجها واحد ولا متعدد؟ واحد. وهذه أيضا فيها دلالة عند المحدثين بجواز رواية الحديث بالمعنى. جاء في مسند الشافعي قال فاقرأ الفاتحة، أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية مسند أحمد قال فاقرأ بأم الكتاب، تصريح. يبقى إذن قول النبي في الحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن هو هو اقرأ فاتحة الكتاب. يبقى إذن المسألة هنا هذا مجمل فصل وبين، فلا يصح أن ننتزع منه حكما وهو بالإجمال هكذا، وأن نقول أنه يجوز إنسان أن يقرأ أي ما تيسر. لا، الذي تيسر هنا المعني منه الفاتحة. قالوا بدلالة إيه؟ قلنا بدلالة اتحاد المخرج، واحد فقط هو الذي أساء في صلاته، واحد فقط هو الذي علمه أن يسلم. جاء في حديث اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي حديث آخر نفس الرجل قال له أن يسلم اقرأ إيه؟ الفاتحة. إذا ما تيسر معناها إيش؟ فاتحة الكتاب. هذا الرد عليه. أما الحديث الذي استدل به لأن رجلا جاء لنسلم فعلمه وقال قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، حديث ليس في النزاع. كيف بقى يا شطار؟ طب هات حريص، ممتاز، هو معذور، ونحن وأنتم نتفق على أنها القاعدة لا واجب معه، تسقط الواجبات بالأعذار. واتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم. هو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يستطيع يقرأ ويقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلنا له اتقوا الله ما استطعتم، أتيت بما استطعت فالصلاة صحيح. الحمد لله. هذا رد عليهم في مثل هذا الحديث. استدلوا بعد ذلك بحديث، ذكروني، حديث عمر صح؟ حديث ايش؟ حديث ابي هريرة. اما حديث ابي هريرة حديث يتفقان في باب واحد، الحديث ضعيف. حديث ابي هريرة حديث ضعيف، ولو صح لقلنا قول ابي هريرة، ولو بفاتحة الكتاب وان كانت تشعر بعدم الالزام قد جاءنا عن أبي هريرة من ذاته هو ما يشعر بالوجوب، لأن الرجل قال له إمامي بيقرأ، والله جل وعلا قال وإذا قل عقام فاستمعوا له وانصتوا فقال أبو هريرة اقرأها في سكتات الإمام، اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سرك. إذن يشدد عليه دلالة على إيه؟ على أنه فاهم، وهو الراوي، والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما هو الذي روى، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش يعني ناقص، فهو الذي قال له وشدد اقرأ اقرأ اقرأ. يبقى إذن هذا الحديث إن لم يكن ضعيفا فهو شاذ، لأن الذي صح محكما عن أبي هريرة وجوب الفاتحة، والحديث ضعيف، وحديث أبي سعيد ضعيف، والحجة في إيه؟ في الأحكام، الأحكام الحجة فيها في الأحاديث الصحاح، وهذا حديث ضعيف لا يتعلق بها أحكام. أما حديث عمر بن الخطاب ففيه ضعف أيضا، ضعيف، لأن أبا سلمة لم يدرك عمر، هذا بيسميه العلماء لأنه إيه؟ من النظم والنثر، يعني هذه ليست أحاديث، هذا من النظم وإيش والنثر. لذلك قلنا يبقى إذن لا دلالة في هذا الذي يستدلون به لأنه من النضر ومن النسر، وأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب. ثم استدلوا قالوا وإن وقفتم ضدنا في حديث عمر بن الخطاب سنقف ضدكم بحديث من؟ حديث من؟ علي بن أبي طالب، لأنه قال كيف الركوع والسجود والقيام؟ قالوا إيه؟ ما حديث عمر؟ ما هو قالوا نقف أمامكم بحديث من؟ علي بن أبي طالب. أنا حمود، إحنا في أمسية شعرية وعما أتكلم على النظم والنثر يا حبيبي، في هو دائما حديث نظم ونثر، وأنتوا ماشيين معايا شغالين وعملين تبحثوا هو عمر ولا علي. طب شوفوا الخطأ اللي وقعنا فيه أولا يا حبيبي، طالب علم لازم يركز. أنتوا في أمسية شعرية؟ خلاص يبقى ركز. أنا أقول لك نظم ونثر، قولي لا، قل هذا حديث مرسل خاطئ مقطوع. لا مش مقطوع، انت معاك جبنه تركي. طب وبعدين ها يا جماعه، اولا وظفوا الامر، وصفوا الحديث. الحديث عن من؟ عن عمر من ايه؟ من فعلي. عن عمر عن ابي سلمة عامل فيك ايه؟ طب ما انت قول عمر عن ابي سلمة حبيبي. قلت انت ما تسكت، عارف انت تسكت، افضل تسكت. هذا من فعل ابن عمر يسمى ايه؟ او فعل عمر يسمى ايه؟ سكتوا، يسمى ايه؟ موقوف. يبقى حديث اول شيء وصفه عشان تتعلم التطبيق. هذا حديث موقوف، موقوف انت هتستطيع ترد عليه على طول، لا نجس تقول هو نعم حبيب. كنت هقول ايه؟ تفضل. تقول موقوف عن عمر، عمر هو من هو في الامه، لكن ان خالف عمر النبي ناخذ منه. لا انا احيلكم على ابن عمر. عبد الله بن عمر وقف للناس قال تمتعوا ايها الناس، يعني متعة جاي تمتعوا، يعني ايه بالحج والعمرة؟ تمتعوا بالعمرة للحج. فقالوا ابوك يقول غير ذلك، قال تعبدنا الله بالنبي لا بابي. معناها ايه؟ معناها ان خالف ابي النبي غاب عنه الحديث، فاني اخذ بقول من خالف فعل عمر بن الخطاب، فعل النبي سلم وقول النبي. بمن ناخذ؟ بقول النبي سلم. هذا هو الرد الاول. الرد الثاني، هذا حديث ضعيف فيه انقطاع، ابو سلم لم يدرك عمر فارتحنا، حتى لما تنزلنا مع الخصم انه صحيح رددنا عليه. بعده علي بن ابي طالب، حديث علي بن ابي طالب مشهور جدا فيه الحارس الاعور، والحارس الاعور قال الشعبي حدثني الحارس الاعور واشهد الله انه كذاب. المساله انتهت. اذا حديثه طبعا هو مش كذاب لكنه ضعيف، فالاسناد ضعيف الى علي بن ابي طالب، فيقال فيه ما قيل في عمر خالف فعل النبي صلى الله او قول النبي فيقدم قول النبي. فما بالونا نقول ذلك ونحن نعلم أن حديث علي بن أبي طالب ضعيف؟ فإذا ضعيف، والحجة في إيش؟ في الصحاح. الحجة في الصحاح. هنا سلمت الأدلة ووقفنا راسخين أمام الأحناف وقلنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن في كل ركعة كما قال أبو سعيد، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإن قلنا بأن فاتحة الكتاب ركن، يبقى تفريع على هذا التأصيل، ما زلنا في أول لفظة من الحديث، يبقى تفريع على هذا التأصيل في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، إذا قلنا بركنية الفاتحة، هل ركنية قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية في كل ركعة؟ هذه مسألة، وهذه مسألة نرجئها. والمسألة التي تليها مسألة مهمة، وهل الفاتحة ركن؟ فالبسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ يعني لو واحد قال الحمد لله رب العالمين ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالفاتحة أم لا؟ أنا نقول الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. لو سقطت آية يبقى إذن لا تصح الفاتحة، فلا بد لزاما أن نبحث هذه المسألة، البسملة آية أم ليست بآية. هل نستأذن الشيخ الفاضل فضيلة الشيخ أشرف نستأذنه في أن احنا نكمل هذه المسألة، مسألة البسملة، ولا نقيم الصلاة بعدها نكمل؟ الأمر إلى مشايخنا في الناس، هم المقدمون في هذا. ها مش تحت؟ طيب يعني طب شوف اي حد بس مسؤول نقول اكمل. جيد، البسمله الان هذه مساله مهمه. البسمله، هل البسمله من الفاتحه ام لا؟ يعني وطبعا ثمره الخلاف اذا قلت من الفاتحه او لم اقل من الفاتحه، ان كانت من الفاتحه ولم يذكرها القارئ فالصلاه باطله. ليه الصلاه باطله؟ لانه لم ياتي بالفاتحه، حتى لو جاء لو اتى باغلب الايات لم ياتي بالفاتحه فالصلاه باطله. وان قلنا ليست من الفاتحه فوت الاكل، فوت الأكمل. طيب هذه مسألة البسملة فيها أقوال ثلاثة، طرفان ووسط. الطرفان والوسط، الطرف الأول قول المالكية لا قل قول الشافعية والحنابلة. قالوا البسملة آية من الفاتحة، بل الشافعية ارتقوا فوق الحنابلة بقول آخر قالوا بل البسملة آية من كل القرآن، خلا سورة واحدة. ايه يا شطار منتزين منتزين سورة التوبة فيها بسملة؟ ده خطأ فاحش يا إهاب، الله يهديك. كيف بس؟ أما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأفعال، اتقوا الله. ايش تضحكوا ليه؟ انا ليه يسول برأيك يسألونك عن الأفعال؟ شفت بقى علم القرآن بينفع ازاي؟ انتم هتموتوني كمدا، عشان قلت لازم يكون في قاعدة عريضة. ما علمتم من الخلاف بين الصحابة ليه ما وضعوا الأنفال بجانب التوبة، مع ان العجيب الأنفال أربعة ايش؟ طيب والتوبة من الطوال ولا مش من الطوال؟ لذلك كانوا الصحابة يقولون بأن الأنفال من التوبة. رأي طبعا يعني إذا الأنفال من التوبة يبقى إذا خلاص يصرون الأنفال وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان صحيح الفصل بينهم، إن كان صحيح الفصل بينهم فهي براءة لا ليس فيها تسمية. ليه ما فيش تسمية؟ مع أن ابن عباس كان يقول كنا نعلم انقضاء السورة أو قراءة المسلم بالبسملة. ليه براءة ما فيش بسملة؟ اتصال المعنى خطأ فاحش، خطأ فاحش. يقول لا مش يعني هي فيها توجيهات، هو أصل أهم شيء إيش فيها؟ استهلوا الآيات، براءة من الله ورسوله صح؟ إلى المشركين، إلى براءة من الله ورسوله، إلى الناس، إلى الذين عدتم من المشركين. قال في يوم الحج أكبر، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. لا لا لا، يوم الحج من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. ثم قال الله جل وعلا إن الله بريء، أن الله بريء من المشركين ورسوله لا تكونوا كالأعراب الذين قالوا ورسوله. فقال العلماء هذه السورة سورة سيف، فكيف نستهل بها الرحمة؟ لا يمكن. رجعنا للفقه الذي تعلمناه قبل المغرب، ألا وهو فقه الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الرحمة الذاتية والفعلية، وأن الله تعم الرحمة الكافرين والمؤمنين، وهنا في براءة وفيها قتل وسيف وفيها إظهار نفاق، فين الرحمة هنا؟ فليس من المناسب أن تبتدئها بذلك، وهذه من أقوى التوجيهات فأنها قالت براءة. عامة قالوا بأن البسملة آية من كل القرآن، لأن الحديثين، حديث أول عن عباس كان السلام يفصل بين السور بالبسملة، والصحابة قالوا كنا نعرف انقضاء السورة الوحي الذي ينزل عن سورة، كنا نعرف انقضاء السورة بإيش؟ بالبسملة. انقضت يبقى قال بسم الله، يبقى إذا انقضت السورة وتبتدئ سورة أخرى، ففيها دلالة أنها من القرآن كلية كما قال الإمام الشافعي. واستدلوا أيضا الشافعية لحديث سورة الكوثر، المسلم كان في السنن عن أنس أغفى أغفاء ثم استهل مسرورا فرحا بأبي هو وأمي، ثم قال أنزلت الليل علي سورة، ثم قرأ أنزلت سورة وجه الشاهد، ثم قرأ بسم الله، يبقى السورة فيها. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاءك الأبتر، إلى آخر الآيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، واستدلوا بالأدلة الخاصة على أن البسملة من الفاتحة، الحديث الذي رواه أهل السنن والدارقطني وأيضا صححه كثير من العلماء، أن سلم قال في الفاتحة يا أم الكتاب ويا سبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة. وأيضا طبعا هذا حديث أبي أيضا لما قال أعلمك سورة، فقال علمني سورة التي تنزل في التوراة في الإنجيل، فقال السبع المثاني أم الكتاب فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وتدل على ذلك بروايات جاءت عن أم سلمة فيها انقطاع وفيها ضعف، إلا رواية واحدة رواية ابن جرج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، هذا الإسناد الصحيح، مع أن هذا الإسناد أيضا فيه علة. ابن جرج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة فيه ضعف، إيش الضعف؟ ابن جرج ضعيف. ممتاز يا حريص، لولا أن لك ما كان عندي كنت أغرز أسناني فيك. ابن جريج جبل من جبال المحدثين، تقول فيه ضعف، سقط عنعنة ابن جريج، عنعنة ابن جريج، فما رسيل ابن جريج كان إيش؟ كالريح. وابن جريج كان يحدث عن من هب ودب وقد عنع. الغرض المقصود، قالت سئلت أم سلمة عن قراءة النبي، قالت قراءة النبي كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وست حركات في الى النون. طبعا ده بتاع متعنا انتوا الاثنين ده اسمه ايه؟ مد عارض السكون ولا ما اسمه ايه؟ مد ايه؟ كم؟ احيحيل. مد لازم ست حركات ولا طب اللي بيديه حركتين دول جابهم من ايه؟ بالله عليك مبتدع في القراءة. مفيش مبتدع اللي بيأتيها بحركتين يا طمعات عارض. أيوة اللي بيقول الحمد لله رب العالمين وأتى بها في هذا نمشي الضالين. أنا نتكلم عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده ما يبقى خلاص بقى شيخ. أنا كنت أفهم كده قلت مبتدع تبخ فيها بقى انتهى الموضوع حركتين أربعة ستة فالمسألة عارض سكون. المهم الغرض المقصود مدا كان يمد بأبي هو أمي وكان يقف عند رؤوس الآيات لكن الشاهد أنها قالت بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا أنس لكن ليس لهم حجة في أنس لأن أنس نفسه لما سئل عن مسألة البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا لكن هو عموما سئل عن قراءة النبي قالت كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم لكن هي لا يستدل بها لأنه هو لما سئل في الفاتحة عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا. طيب واستدل على ذلك أيضا بقراءة أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم لما سلم قال إني لأشبهكم صلاة بمن برسول الله وقد قال سلم صلوا كما رأيتموني وصلي فقد قرأ بالبسملة. هذه أدلة من قال أن البسملة واجبة بل هي آية من آيات الفاتحة التي تصح الفاتحة غيره. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني قلنا طرفان ووسط. الطرف الثاني المالكية قالوا أما البسملة فليست آية من القرآن كلياتا إلا في جزء من آية في سورة النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم انتهى الموضوع. قالوا هذا فقط واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة على أنها ليست من القرآن. أولا من هذه الأدلة حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قسمت الصلاة يقصد بالصلاة الفاتحة. ماذا قال؟ قال الحمد لله رب العالمين ولم يبتدئ. يبقى إذن ليست آية من الفاتحة. استدلوا أيضا بحديث عن ذلك حديث الحديث التي ذكرناها الآن اللي هي تعرف في قراءة النسلم بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذا للأحناف ليس المالكية. واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر قالوا أنتم تقولون أن النسلم قال وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة. هذا حديث أحد. وبسم الله الرحمن الرحيم تقولون قرآن والقرآن لا يثبت عندنا إلا بإيش؟ بالشذوذ صح؟ بالأحاد أو الشذوذ بإيش يا شطار؟ بالتواتر. قالوا إذن هذا لم يثبت بالتواتر إذن ليست آية. ليست آية قطعا لأنها لم تثبت بالتواتر. جيد. واستدلوا من النظر أيضا وهذا أقوى ما عندهم كما قال بكر بن العربي قال قد اختلف العلماء في البسملة هي قرآن ولا لا وهذا الخلاف من أدل الأدلة على أنها ليست. الهوى هموت. ليش؟ إيش الوجه الشاهد؟ وجه الدلالة. القرآن لا يختلف فيه القرآن يتفق عليه. فلما حدث الخلاف قلنا ليس قرآن. كلام من أقوى ما يكون. هذا الطرف الإيش؟ الوسط. الوسط الأحناف قالوا نحن نرضي الطرفين وما لنا ومن سيوف الشافعية نسق ربنا عطيهم قوة غريبة وقد أخذوا بالحديث والفقه والحنابلة ردموا باب ابن جرير الطبري فعموا الناس عن القبر فممكن يموتونا فإحنا إيه؟ يعني نداريهم ونأخذ بقولهم ونقول قولكم حسن ونأتي للمالكية هؤلاء أسودة ده شيخ الشافعي. يعني إذا كان سيف الشافعي بطار فسيف مالك إيش؟ بطار قتال. فقالوا إذا نرضي الطرفين فقلنا المالكية نعم هي ليست آية من الفاتحة وقلنا الشافعية هي آية بس من القرآن. فقالوا هي آية من القرآن لكنها تفصل بين الإيش السور. واستدلوا على ذلك بأدلة منها أولا حديث في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة حجت أو شفعت لصاحبها في القبر. إيش هي يا شطار؟ اللي بيقرأ سورة تبارك كل يوم بالليل الفعيل ولا واحد بالله لو صح لي الضرب على الرؤوس جميعا لأوجعتكم ضربا. أتتركون مثل هذه السنة وهي تحتج لكم وتشفع لكم في القبر؟ وقد ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سور أربع. كان يقرأ الإسراء والسجدة والزمر وتبارك. ليش يا أيها السلف يا خلف يا حلف اتقوا الله، هذه مسائل لا تترك. أنت تعلم أننا ليل نهار نعصي الله، فإذا قرأت هذه السورة كأنك على الأقل معك مفتاح يشفع لك عند القبر، ما تعرف الخواتيم إيش فيها، فما كان يترك تبارك بحال من الأحوال. ولذلك قال سلام سورة 30 آية شفعت لصاحبها في القبر، 30 آية، وقال تبارك الذي بيده الملك. فقرأنا تبارك وقلنا نعد الآيات فوصلنا إلى 30 بدون، إذن هي ليست آية من كل سورة، هذه فقط قسمت ظهر قول الشافعي، وإلا فقول الشافعي أقوى الأقوال، لكن هذه التي خرجتنا عن منبع كلام الشافعي بأنها آية من كل سورة. فأنتم قالوا إذن إن لم تكن هي آية من كل سورة فهي آية فاصلة بين كل سورة، والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم كما في السنن قالوا كنا نعرف انقضاء السورة بالبسملة، وابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح السورة بالبسملة، يعني نعرف أن البسملة هذه آية تفصل بين السور، وهذا قول الأحناف. أما الراجح الصحيح هذا نراه إن شاء الله ونسمعه بعد العشاء. والمشكلة، كل المشكلة عندنا، يبقى لنا البيوع ويبقى لنا الإيمان ويبقى لنا دفع هام التشبيه، وما أدري. أما عن نفسي فأجلس، أما الرحمة بالنساء وبالرجال بل الرحمة بالرجال قبل النساء تلزمني أن أوجز، فإما أن نقول قد انتهينا من الأقوال الثلاثة ونرجح في يوم الأربع، أو تريدون الترجيح بعد الصلاة ثم ندخل في البيوع، هذا الأمر إليكم. ماذا تريدون؟ الرواح؟ أنت مفأس؟ طب أنت خايف منها مفأس؟ طب تتصلش بيك هي؟ أفي الله التليفون كمان؟ لا، حب العلم نعم له في القلب ما له، لكن حب النساء له برضه أخويا. ماشي، جزاكم الله خير. إن شاء الله بعد الصلاة نبدأ في الترجيح، بعدين ندخل في الكتاب الثاني، لعل الله تعالى يعني يبارك لنا في الوقت وننتهي من جميع الكتب. العرب تقول أخدشت الناقة، يعني أسقطت، والإسقاط ما قلنا أنزلته ناقص رجل أو ناقص عين، لا، أسقطت، فهذا بطلان أصل كما سنبين. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح لأحد أن يشوش على الإمام بعد نزول قول الله جل في علاه، وإذا قل القرآن فاستمعوا له وإيش أنصتوا، ما أباح له ألا ينصت حين يقرأ الفتح. لذلك أبو هريرة روى الحديث لما قال له الفارسي، قال والإمام يقرأ، قال اقرأها في سكتات، سكتات الإمام، اقرأها ما تسكتش، اقرأها، فهذه دلالة على الركنية، حتى بعد قراءة الإمام قال اقرأها، فاستدلوا على ذلك بركنية الفتح. هذان قولان لأهل العلم في مسألة الصلاة وركنية الفاتحة، وإن كان بعضهم أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، لآخر الحديث المشهور في ذلك، قال قسمت الصلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الله الصلاة بإيش؟ بالفتح. سمى الصلاة بأسرها الفتحة، دلالة على ركنية الفتحة، سمى الصلاة الفتحة، دلالة على ركنية الفاتح، وهو صراحة دليل قوي. واستدلوا على ذلك بحديث فيه ضعيف، وإن كنا صراحة ما قلناه إلا لأننا سنستدل به على شيء أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة. هذا أنا أتيت به لأن هذا يرجح ما نذهب إليه بأن المأموم لابد أن يقرأ خلف الإمام حتى ولو كان إيش يقرأ الإمام. قال أن حديث أبي سعيد قال لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، يبقى لو ركعة واحدة ما قرأ فيها فلا إيه؟ فلا صلاة له. وهذا الرجع الصحيح، حق أن هذا الرجع الصحيح، وما استدل به الأحناف وإن كان فيه قوة لكنه بعد تحقيق وتدقيق النظر ضعيف. أما استدلالهم بقول الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر منه، أما الآية فهي عامة خصصت بحديث لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب، يبقى إذن فاقرأوا ما تيسر منه خارج الصلاة، أما في الصلاة فلابد أن تقرأ الفاتحة. يبقى هذا حديث، هذه الآية عامة وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على الآن، انتهى الموضوع. قالوا الحديث قال له اقرأ، وهذا مقام تعليم، مقام تبيين، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال نقول وهذا الحديث فيه إشكال. قالوا ما الإشكال؟ الإجمال. قلنا ما الإجمال؟

ليه ما وضعوا ان الانفال بجانب التوبه مع ان العجيب الانفال اربعه ايش؟ طيب والتوبه من الطوال ولا مش من الطوال؟ لذلك كانوا الصحابه يقولون بان الانفال من التوبه. رايت طبعا يعني اذا الانفال من التوبه يبقى اذا خلاص يخرج الانفال وقال بسم الله الرحمن الرحيم. وان كان صحيح الفصل بينهم فهي براءه لا ليس فيها تسميه. ليه ما فيهاش تسميه مع ان ابن عباس كان يقول كنا نعلم انقضاء السوره او قراءه المسلم بالبسمله؟ ليه براءه ما فيهاش بسمله؟ اتصال المعنى خطا فاحش يا غلام مش يعني هي فيها توجيهات. هو اصل اهم شيء ايش فيها؟ استهلوا الايات براءه من الله ورسوله صح الى المشركين الى براءه من الله ورسوله الى الناس الى الذين عدتم من المشركين. قال في يوم الحج اكبر قال فسيحوا في الارض ما تعرفش. لا لا لا يوم الحج من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله. ثم قال الله جل وعلا ان الله بريء ان الله بريء من المشركين ورسوله لا تكونوا كالاعراب الذين قالوا ورسوله. فقال العلماء هذه السوره سوره سيف فكيف نستهل بها الرحمه؟ لا يمكن. رجعنا للفقه الذي تعلمناه قبل المغرب الا وهو فقه الاسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الرحمة الذاتية والفعلية وأن الله تعم الرحمة الكافرين والمؤمنين. وهنا في براءة وفيها قتل وسيف وفيها إظهار نفاق. فين الرحمة هنا؟ فليس من المناسب أن تبتدئها بذلك. وهذه من أقوى التوجيهات لأنها قالت براءة. عامة قالوا بأن البسملة آية من كل القرآن لأن الحديثين حديث أول عن العباس كان السلام يفصل بين السور بالبسملة والصحابة قالوا كنا نعرف انقضاء السورة الوحي الذي ينزل عن سلام. كنا نعرف انقضاء السورة بإيش؟ بالبسملة. انقضت يبقى قال بسم الله يبقى إذا انقضت السورة وتبتدئ سورة أخرى. ففيها دلالة أنها من القرآن كلية كما قال الإمام الشافعي. واستدلوا أيضا الشافعية بحديث سورة الكوثر. المسلم كان في السنة عن أنس أغفى ثم استهل مسرورا فرحا بأبي هو وأمي ثم قال أنزلت الليل علي سورة ثم قرأ أنزلت سورة وجه الشاهد ثم قرأ بسم الله يبقى السورة فيها. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاءك الأبتر إلى آخر الآيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم واستدلوا بالأدلة الخاصة على أن البسملة من الفاتحة. الحديث الذي رواه أهل السنن والدارقطني وأيضا صححه كثير من العلماء أن سلم قال في الفاتحة يا أم الكتاب ويا سبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة. وأيضا طبعا هذا حديث أبي أيضا لما قال أعلمك سورة فقال علمني السورة اللي تنزل في التوراة في الإنجيل فقال السبع المثاني أم الكتاب فتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وتدل على ذلك بروايات جاءت عن أم سلمة فيها انقطاع وفيها ضعف إلا رواية واحدة رواية ابن جرج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة هذا الإسناد الصحيح مع أن هذا الإسناد أيضا فيه علة. ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة فيه ضعف. ايش الضعف؟ ابن جريج ضعيف. ممتاز يا حريص لولا ان لك ما كان عندي كنت اغرز اسناني فيك. ابن جريج جبل من جبال المحدثين تقول فيه ضعف. سقط عن عنة ابن جريج فما رسيل ابن جريج كان ايش؟ كان ريح. وابن جريج كان يحدث عن من هبه ودب وهو قد عنى. الغرض المقصود قالت سئلت أم سلمة عن قراءة سلم قالت قراءة النبي كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وست حركات في إلى النون. طبعا ده بتاع متعنا انتوا الاثنين ده اسمه ايه؟ مد عارض السكون ولا ما اسمه ايه؟ مد ايه كم احيحيل مد لازم ست حركات ولا طب اللي بيديه حركتين دول جابوهم منين؟ بالله عليك مبتدع في القراءة ما تقولش مبتدع اللي بيأتيها بحركتين يا طمعات عارض. ايوه اللي بيقول الحمد لله رب العالمين واتى بها بعد لا مش تضلين انا بتكلم عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم